آخر سؤال، ما حكم صرف عملة بعملة مع الزيادة مقابل تعب الصرف كما يقولون؟ هو التجارة بصرف العملة بالعملة لا يجوز إلا للضرورة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلا وأنا على ما يقول نعم.